أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، من مسجد سليل بيت النبوة، سيد شباب أهل الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوبه وريحانته، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد، أول يوم من أيام شهر ربيع الأول. هذا الشهر إخوة الإيمان له مكانة عزيزة رفيعة في نفوس المسلمين، شهر ولد فيه الصادق الأمين، إمام المتقين، أكرم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فأي مناسبة أعظم من ميلاد أكرم الخلق على الله أجمعين؟ وأي مناسبة أفضل من يوم أظهر الله فيه أفضل الأنبياء والمرسلين، النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد في شهر مولده، اللهم صل على سيدنا محمد في يوم مولده، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية تليق بالمثل الأسمى لهداية العالم كله. أيها الإخوة المؤمنون، معا نستهل لقاء الفجر من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة بتلاوة مباركة من سورة الأنعام يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع وأوحي إلي هذا القرآن